متحررا عن الله بعقله الى انسان ملتزم بكل معنى الكلمة، وارسل يطلب الكتب التي تعينه لتوسيع مجال ثقافته الاسلامية والتزاماته الدينية. فما هي الخلفيات الكامنة وراء اجتباء الله عز وجل للانسان؟ موعدنا ان شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 15 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله رحمه الله تعالى. نعود الى حكمة ابن عطاء الله التي لم نتمم شرحها بعد. اذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها ان قل عملك، فانه ما فتحها لك الا وهو يريد ان يتعرف اليك. الم تعلم ان التعرف هو مورده عليك، والاعمال انت مهديها اليه، واين ما تهديه اليه مما هو مورده عليك؟ الخص ما قد قلت واتمم. الانسان ايا كان انما يصل الى الله سبحانه وتعالى اولا بمعرفة الله عز وجل، يعرفه، ثم ان المعرفة تدفعه الى العبادة، تدفعه الى الابتعاد عن المحرمات. فبمقدار ما تكون معرفة العبد للرب واسعة عميقة، بمقدار ما يكون هذا الانسان مع الله ويرقى الى درجة الاحسان، ان يعبد الله كأنه يرى الله. اما الانسان الذي لم يعرف الله فعباداته تأتي تقليدية، ومن ثم سرعان ما تتخطفه الشياطين وسرعان ما تتخطفه الاهواء. كيف يعرف الانسان ربه؟ صفحة هذا الكون خير كتاب يعرف الانسان بواسطته ربه، صفحة هذا الكون. فالانسان اذا كان يتمتع بعقل ويتمتع بنظر واحاسيس دقيقة، وينظر الى السماوات وينظر الى الارض وينظر الى ما بينهما، وينظر الى نظام الله سبحانه وتعالى، وينظر الى تقلبات الفصول وتقلبات الليالي والايام وتقلبات الافلاك، ويتأملها، يجد في هذا الكون الكتاب الناطق بعظمة الله، بوحدانية الله، بسطوة الله، برحمة الله، بحكمة الله، بكل صفات الله وأسمائه الحسنى. كل عاقل بصير ينظر يجد من خلال هذا الكون كتابا يعرفه على الله عز وجل. طيب، ولكن في الناس من ينظرون يمينا وشمالا وإلى الأعلى والأدنى ويعودون كما كانوا، لم يعرف الله عز وجل. ما السبب؟ السبب أن هؤلاء الناس عندما ينظرون إلى المكونات ينظرون إليها من خلال شهواتهم، من خلال رغائبهم، من خلال ما يسيل لعابهم عليه من اللذائذ التي يرونها. فزيد من الناس عندما يخرج الى الشارع يرى الأطعمة الشهية، يرى المناظر التي تحتاج لها النفوس، يرى النساء، يرى ما يستثير الشهوات والأهواء. هذا الذي يراه امامه يحجبه عن التأمل فيما وراء ذلك، فهو يقف عند حدود الشهوات، الاهواء، المصالح، الرغائب التي يسيل لعابه عليها. فمهما حملق هذا الانسان في المكونات، صحيح هو يرى في المكونات كتابا ناطقا بعظمة الله ووجوده، لكنه أخذ بماذا؟ برغائبه وشهواته.